Thank you. ما يقطع عليك وثلاث النار. وهل ترى لهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخلة رابية. أما من أوتي كتابه كمان كده. انا هتعبك شوية. عيش الصحابة عيش. هو مستحيل كمان. انا